سورة الشريعة والأحقاف. معا رفع آيات على كسره شفا، وإنا وفي أضمر بتوكيد أولا، لنجزي يا نص سما وغشا، وتنبيه الفتح والإسكان والقصر شملا، ووسع ترفع غير حمزة حسنا، المحسين إحسانا لكوف تحولا، وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلا والصلا، وقل عن هشام الأدغم تاعدان، نوفيهم بالياء له حق نهشلا، وقل لا ترى بالغيب واضمم وبعده مساكنهم بالرفع فاشيه نولا، ويا ولكني ويا تاعدان، وإني وأوزعني بها خلف من تلا.